ورد أن الصبر روضة من رياض الجنة أو حرة من سفر النار، وقد يكون اثنان في قبر أو متجاورين، أحدهما من أهل الجنة يحس بالنعيم في الجنة نعيمها، والآخر من أهل النار ولا يحس هذا بالعذاب ولا يحس هذا بالنعيم، والله قادر على كل شيء. وأدلة عذاب القبر ونعيمه قد أفردت في التأليف، ذكر فيها ألف فيها من المتقدمين من أهل الدنيا كتابا سماه كتاب القبور، وكذلك له مؤلفات كثيرة في عذاب القبر ونعيمه. ولابن رجب كتاب أيضا مطبوع اسمه أهوال القبور في أحوال أهلها إلى النشور، وهناك أيضا كتب أخرى. وقد أورد ابن كثير عند هذه الآية من سورة إبراهيم أحاديث عذاب القبر، منها ما هو طويل ومنها ما هو مقتصر في نحو 10 صفحات، ما يدل على أنها ثابتة منتشرة.